الكلام واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب. قال: وقد ارتكب صاحب النشرة الذي نشرها يعني بهذا العمل جنايتين: الأولى إدخال الناس في هذا العمل المحدث غير المشروع. يعني إيه المحدث؟ المبتدع غير المشروع. الجناية الثانية: شغل الناس عن الأذكار المأثورة والرقى المشروعة في الكتاب والسنة. هذا نوع من أنواع الخطأ الذي حصل بالنسبة لأسماء الله الحسنى. ومن الأخطاء في هذا الباب جعل بعضهم أسماء الله الحسنى تعاليق تمائم وأحجبة تعلق على الصبيان أو على البهائم ولا على البيوت والسيارات عشان من العين مثلا أو غيرها، تعلق على السيارات أو في البيوت لغرض الحفظ والوقاية من العين أو الحسد أو نحو ذلك. وهذا عمل لا يشرع، إذ ليس في أدلة الكتاب والسنة ما يدل على مشروعيته، بل دلت النصوص على المنع من مثل هذه الأعمال في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ما معنى فلا أتم الله له؟ دعاء عليه، يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. في حديث آخر: من تعلق شيئا وكل إليه. وكل إليه يعني إيه؟ يعني أنت بدلا من أن تتوكل على الله والله عز وجل يحفظك، فإن الله لن يحفظك، وإنما توكل إلى ما علقته. ومن الأخطاء في هذا الباب جعل الأسماء الحسنى في لوحات جمالية، وهذا موجود وللأسف يعلق في بعض مساجدنا. صحيح، لوحة جميلة كده مكتوب فيها الأسماء الحسنى وتعلق، ومناظر حائطية تزين بها الجدران وتجمل بها المجالس بأشكال مزخرفة وخطوط منمقة بحيث يكون أثرها على من يراها مدح اللوحة من حيث جمال خطها وحسن زخرفتها وأناقة منظرها، أما تأثيرها على القلوب قوة في الإيمان وصلاحا في الأعمال فهو أمر آخر لا يتحقق بمثل هذا العمل غير المشروع. ومن الأخطاء أيضا في هذا الباب ظن بعضهم أن إحصاء أسماء الله الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، يكون بجعلها وردا يوميا يقرأه مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسى، أو يقرأه أدبار الصلوات المكتوبة، وربما كرر بعضهم الاسم الواحد عشرات المرات أو مئات المرات. وكل هذا عمل محدث لا دليل على مشروعيته، وقد سبق بيان أن الإحصاء لها يكون بحفظها وفهم معانيها ودعاء الله بها، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقد يغلو بعض الناس في هذا الباب فيزعمون أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى خواصة وأسرارا تتعلق به، وأن لكل اسم خادما روحانيا يخدم من يواظب على الذكر به. ويزعم بعض من ساروا في هذا الطريق أنهم يكشفون بأسماء الله أسرار المغيبات والخافية من المكنونات. ويزعم بعضهم أن عنده اسم الله الأعظم يفتح به المغاليق ويخرق به العادات ويكون له به من الخواص ما ليس لغيره. وهذا فتح لباب الخرافة على مصراعيه، بل إن كثيرا من السحرة والمشعوذين دخلوا من هذا الباب كيدا للناس وتحصينا للمطامع ونشرا للشر. انتم عارفين بقى اللي بيقرأوا بيفكوا السحر ومش عارف ايه، اتخذوها مهنة يرتزقون منها، وهذا عمل ليس فيه بذل جهد وفي الوقت نفسه يأتي بالأموال الكثيرة، يأتي بالأموال الكثيرة. ذهبت إلى إحدى القرى لدرس، فقالوا يأتينا من عندكم الشيخ فلان، أهلا وسهلا. بعدين بيعمل له المرة اللي بيجيها بيجي لهم كل أسبوع 20 جلسة في 50 جنيه، بكم؟ كم يا أهل الحساب؟ ولا أنتم أمة أمية لا تحسبون ولا تكتبون؟ ها؟ طيب 1000 جنيه 20 في 50 بألف، ها؟ 20 في 50 ب100 جنيه. ما احنا قلنا ادرسوا الحساب، بتزعلوا من اللغة العربية، ادرسوا الحساب. طيب 1000 جنيه في خلال ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات حتى ويروح. دي قرية من القرى، والقرى كتيرة. وهناك أسئلة، جاءت أسئلة من الرجال ومن النساء، بيقول لك في وسواس، وسواس قهري، والثاني مسحور، والثالث مش عارف حصل له ايه، والثالثة حصل لها ايه. أين قوة الإيمان؟ ده سؤال. أنت مسلم؟ سؤال الجواب عليه بنعم بملء فيك، صحيح؟ أنت مسلم؟ أنت أقوى من الشيطان، من أي شيطان مارد أنت أقوى منه، فلا تستسلم ولا تستضعف أمام الشيطان الذي قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان عظيما جسيما قويا ضعيفا. أخي بس حاجة بسيطة خالص، حاجة من أبسط ما يكون. أنت لما تنسب أو تنسب الفعل للشيطان كبرت الشيطان، كبرته، أنت كبرته. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي معه رجل، والرجل راكب حمارا، بعدين عثر به الحمار فوقع الرجل من على الحمار، أمر عادي مش كده ولا إيه؟ فالرجل لما وقع من على الحمار، الحمار عثر وقع، ووقع الرجل من عليه، قال إيه بقى؟ تعس الشيطان، الله يخرب بيته الشيطان، ما احنا بنقول كده كلنا مش كده ولا ايه؟ تعس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا، فإنك إن قلت هكذا تعاظم الشيطان وانتفخ حتى يصير مثل البيت، يبقى قد العمارة. الشيطان يكبر لغاية ما يبقى قد العمارة، بينتفش. ليه؟ رأى نفسه عظيما لأنك نسبت إليه الأمر. طيب العلاج إيه؟ ولا رسول الله قال ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنك إن قلت ذلك انخنس وإيه؟ واختفى والدرى منك خالص، وما عادش له وجود. يبقى تلاقي الراجل ولا المرة متخبل ولا متخبلة، مالك؟ والله الشيطان والشياطين والمش عارف ايه والسحر والمس الشيطاني. طب وبعدين يقول لك راح للشيخ قرأ عليه. طب وبعد ما قرأ عليه الشيخ مفيش فايدة، وديناه لشيخ تاني وقرأ عليه. طب وبعد ما قرأ الشيخ التاني والله لسه زي ما هو، وبعدين وديناه لشيخ المشايخ وقرأ عليه، وبعدين والله زي ما هو. حكى لي بعض المشايخ في صحراء، الصحراء الغربية، قال أخ من الإخوة قعد يتشنج، فقعدوا يضربوا فيه الإخوة اللي بيقرأوا عليه، يضربوا فيه مش عارف كم شهر ولا سنة، وما فيش فايدة، قراءة وضرب. اقتراء أو ضرب، واخرج ملعون. طب وبعدين؟ ما خرجش الملعون. راح للطبيب أعطاه شريط أو علبة علاج من أول حبة راقه بقى كويس. المسألة باب استرزاق، هذه مصيبة، هذه مصيبة، نصب وكذب وزور وبهتان وظلم يقع فيه صاحبه. مس الشيطان موجود، موجود. علاجه، خلوا بالكم، نحن لا ننكر ولا يستطيع أحد أن ينكر مس الشيطان، لأنه مذكور في القرآن. صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المس موجود، والسحر موجود، والعين اللي احنا بنسميه الحسد موجود، ثلاثة موجودة لا يستطيع أحد أن ينكرها، لأنها ثابتة، الثلاثة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. طب العلاج؟ سورة الفاتحة، آية الكرسي، والمعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. اللي ما يعرفش يقرأهم يرفع إيده، اللي ما يعرفش يقرأ دول اللي أنا قلتهم يرفع إيده. سورة الفاتحة، في حد ما يعرفش يقرأها؟ في حد ما يعرفش يقرأ الفاتحة؟ بقول لك الفاتحة موجودة، بس فين الراقي بقى المخلص؟ أنت اقرأ على نفسك لتكون مخلصا، لأنك أنت المضطر، أنت اللي حاسس بنفسك وتشعر بحاجتك إلى الله. فإذا دعوت الله وقرأت كنت المخلص في حق نفسك الوحيد. والشيخ ولا غير الشيخ متخذها مهنة، عمره ما هيخلص. المهم اللي ايه؟ القريشات، الدراهم، الفلوس، القروش. القروش دي انت، ما احنا عندنا احنا بنقول 10 قروش ومائة قرش، مش كده ولا ايه؟ وعشرون قرشا، كان زمان 25 قرشا ربع جنيه وخلاص بقى. ان شاء الله يعني عن قريب كده لما يحبوا يحسنوا الاقتصاد زي ما حصل في السودان، هيجيب لك الورقة 100 جنيه ويكتب عليها جنيه عشان الاقتصاد يتحسن. مش هيعملوا ايه، وعمالين يلغوا الصغير، يلغوا الصغير. اخر حاجة هتبقى اصغر حاجة ايه دلوقتي؟ 5 جنيه اصغر حاجة. لا، بعد كده هتبقى ايه؟ هيبقى 100 جنيه، بس عيب انه يسميها 100 جنيه، هيكتب عليها 1 جنيه او جنيه واحد مصري، جنيه واحد مصري. خلاص، مال الجماعة السودانيين عملوا كده. بقول لك كان لنا زميل بقول والله بنت اختي مدرسة، وهي رايحة تقبض اخر الشهر بتاخد شوال معاها تعبيه فلوس. مدرسة بتاخد الشوال علشان تقبض مرتب الشهر، واخده شوال معاها ليه؟ بقول لك بتاخد مش عارف كم مليون ولا كم 100 ألف دلوقتي. كان وصل الجنيه المصري مش عارف 20 جنيه سوداني الى ما اعرفش كم، 20 الى 30 جنيه سوداني. لا، دلوقتي الجنيه السوداني مش عارف ب3 ولا 4 مصري، 4.5. بقول لك حسنوا الاقتصاد، بس هو ما هم يعني ضحكوا على الشيطان. طيب، فتستطيع تقرأ الفاتحة ولا ما تستطيعش؟ اللي ما يعرفش يقرأ الفاتحة يرفع ايده. هنسأله ونقول له بتصلي ولا ما بتصليش؟ وما ينفعش السؤال ده في المسجد ولا ينفع؟ ينفع السؤال في المسجد، انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ امال ايه اللي جابني المسجد لما اكون ما بصليش؟ جاي اسأل. لا عيب. طيب، الفاتحة، سورة الفاتحة، رقى بها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. خلوا بالكم بقى، مش بس ده مس جن ولا سحر ولا عين، امال ايه؟ من لدغ العقرب. حتى لدغ العقرب ده فيه سم، ده بيقول لك لازم ياخد 10 حقن مش عارف ايه، مش كده دكتور دكاترة؟ مش كده لازم؟ لا لا لا، هو قرأ الفاتحة احسن من ايه، من 100 حقنة، 1000 حقنة، 1,000,000 حقنة، احسن من حقن الدنيا كلها. قرأ الفاتحة، وبعدين مش بيقول لك بقى والله ما اصبع له 3 ايام 4 ايام، هو لو ما كانش رأاه كان هيقوم. لا لا، ده بيقول لك وضع يده على مكان اللدغة، قرأ الفاتحة، ساعة ما خلص نشط الرجل، قام الرجل كأنه نشط من عقال. تعرفين منظر الجمل لما يبقى معقول وتحل عقاله، بروح قايم نافش نفسه مرة واحدة كده، طالع الراجل قام كده ومشي وكأنه لم يلدغ. ببركة ايه؟ ببركة ابي سعيد ولا ببركة الفاتحة؟ الفاتحة. خلاص، يبقى كلنا يستطيع يقرأ الفاتحة. آية الكرسي حافظينها ولا لا؟ اللي مش حافظ خلاص بقى، اللي مش حافظها يحفظها. قل هو الله احد، في حد مش حافظها؟ اللي مش حافظها يحفظها. قل اعوذ برب الفلق، اللي مش حافظها يحفظها. قل اعوذ برب الناس. رقية لمس الشيطان وللسحر وللعين، بل وللامراض العضويه. واللي عايز يزعل من الدكاتره يزعل. لنا زميل حبيب البعض منكم يعرفه، وكلنا يعني بنجرب هذا، بس يعني بس المهم التذكر وعدم الغفلة. الشيخ جمال عبد الرحمن، حد منكم يسمع عنه؟ عارفينه. طيب، بقول والله إذا اشتد بي الصداع وضعت يدي وقرأت، قرأت خلاص انتهت المسألة. لا لازم بنادول ولا الحاجات اللي الدكاترة بيقولوا عليها ضارة، والدكاترة المخلصون الجيدون يقول لك بعضهم ما من دواء إلا وهو سلاح ذو حدين، إذا أفاد في جانب فلا بد أن يضر في جانب آخر. فالرقية بالقرآن وبما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سلاح ذو حدين. إذا لا لا، هو للمؤمنين شفاء ورحمة. طيب والكافرين ما يستفيدوش منه حاجة، يبقى يمكن الحد الثاني عليهم، حد السلاح الثاني يبقى عليهم، على الكافرين والمنافقين وليس على المؤمنين. هو بالنسبة للمؤمنين سلاح ذو حد واحد. خلاص. طيب يا اخواني، يقول هذا فتح لباب الخرافة على مصراعيه، بل ان كثيرا من السحرة والمشعوذين دخلوا من هذا الباب كيدا للناس وتحصيلا للمطامع ونشرا للشر، زاعمين انهم يسخرون غيرهم ويؤثرون فيهم. واحد النهاردة يعني امبارح، النهاردة خلاص احنا دخلنا في السبت، امس الجمعة، واحد بيسألني سؤال شرعي، بقول لك واحد بيستخدم الجن. طيب يا سلام، كلام زي الصحيح، كلام زي الصحيح. وليه ما بقاش صحيح؟ دي هجاوب عليها بعد ما اخلص الفتوى. بقول لك بيسخر الجن، يجوز ان يسخره في الشفاء من الامراض؟ قلت له لا يجوز. لكن انا بقول اللي بيسخره الجن كلام زي الصحيح ولا صحيح؟ الله اعلم. صحيح ولا زي الصحيح؟ كذب، كذب صريح. لم يسخر الله عز وجل الجن الا لرجل واحد، نبي من الانبياء، رسول من الرسل، وهو سليمان ابن داود عليهما وعلى الأنبياء جميعا وعلى سيدهم صلوات الله وتسليماته. وخلوا بالكم بقى، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه بقى؟ بيقول إن عفريت، في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين، إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. البارحة يعني ايه؟ يعني امبارح، وامبارح دي فصيحة، خلوا بالك مش عامية، امبارح اللي احنا المصريين بس اللي بيستعملوها، امبارح لغة حميرية قديمة فصيحة، ابدالوا لام ال، ابدالوا لام ال ميما ساكنة. والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب جماعة منهم بلغتهم، قال لهم بيقولوا ايه؟ ها، نصوم فيم سفر، فيم سفر ليس في ام سفر، لا فيم سفر. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر ام صيام فيم سفر، ليس من البر يعني ليس من البر ام صيام، الصيام فيم سفر، في السفر خلاص امبارح. ان عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أراد أن يقطع علي صلاتي، وكم تتفلت علينا الشياطين وتقطع علينا الصلاة، حتى يمكن الواحد يخرج من الصلاة وما كتب له، ربما لم يكتب له شيء منها، صحيح؟ شغل ذهنه في مشكلة وقع مع واحد، في قرشين ضاعوا، في الزرع هيعمل فيه ايه، ده ادخل الصلاة الله أكبر وخرج بالتسليمتين وما هوش عارف صلى ايه. جزاه الله خيرا الإمام انه ضبط له صلاته، هو لو كان بيصلي لوحده مش عارف هو بيصلي ولا بيعمل ايه، صحيح ولا غير صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أراد أن يقطع علي صلاتي فأمسكته، خنأه الرسول صلى الله عليه وسلم، خنأ العفريت، قال حتى أحسست برد لسانه على يدي. لما خنقه طلع لسانه بره، لسانه مبلول زي لسان بني آدم كده، أحس البلل صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على ظهر يده. قال ثم أردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، عايز يجيب حبل ويربطه في عمود من أعمدة المسجد عشان ايه؟ الصبح الناس تتفرج عليه والصبيان يلعبوا عليه يركبوه حمار. طب وايه اللي منع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان. اسمعوا الكلام جيدا وافهموه عشان تعرف ان اللي بيقول لك معايا جن وبسخره كذاب، مش كاذب بس، لا كذاب كذاب كذاب، والشوية اللي بيعملهم لك ده يخيل إليك هذا سحر، والسحر سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ليس حقيقة. لا خلاص يا أخواني، بقول لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان إذ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. مين بقى اللي بعده بعد سليمان ينبغي له هذا الملك؟ ما هو حاجة من الاثنين يا أخوانا، إما أن نصدق الله ورسوله أو نصدق أنفسنا، إيه رأيكم؟ ما فيش وسط، ما ينفعش فيها الوسط دي، إما أن نصدق الله ورسوله أو نكذبهما ونصدق أنفسنا، وطبعا الثانية هتبقى إيه؟ خروج من الملة، خروج من الملة. زاعمين أنهم يسخرون غيرهم ويؤثرون فيهم ويعلمون المستور من الأخبار بما اطلعوا عليه وعرفوه من أسماء الله إلى غير ذلك، يقول لك الأسماء دي بتخلينا أعرف الغيب، ومن الذي يعلم الغيب؟ سؤال، الملائكة تعلم الغيب؟ طيب الجن اللي هم بيسخروهم يعلمون الغيب؟ سؤال. الجن هو بيقول لك الجن بيجيب لي الغيب، هل الجن يعلمون الغيب؟ نشوف بقى نص القرآن، هل الجن يعلمون الغيب؟ هل الجن يعلمون الغيب؟ سؤال في غاية الأهم. الجن اللي هو بيدعي انهم بيسخرهم ويجيبوا له ليه الأخبار الغيبة، هل الجن يعلمون الغيب؟ طيب سيدنا سليمان كان مسخر وشغالين، اللي بيبني واللي بيغوص في البحر واللي بيبحر ترعة، شغالين في الأعمال الشاقة، حاكم عليهم سليمان بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبعدين شغالين سخرهم الله له. وبعدين سليمان عليه السلام مات وهو واقف متكئ على الايه؟ على عصاه، والجن شغال كل ما يبص يشوف، كل ما يبص يشوف سليمان واقف ومتكئ على العصا يشتغلوا، خايفين شغالين وبيعرقوا ومظبوط، لغايه ما الارضه، عارفين الارضه؟ الفلاحين يعرفوه، بتوع البندر ما يعرفوهاش، نوع من النمل الابيض كده بياكل الخشب. زمان كان لما عندنا في الفلاحين تبص تلاقي عرق الخشب، السقف الخشب ممكن يسقط على اهله. ليه؟ لان الارض دي بتشتغل عند الحيطان، بتاكل العرق، تروح مفرغلك العرق من على الايه؟ من على الجدار، خلاص هيسقط. دي هذه الارض جاءت واكلت العصا بتاعت سليمان من تحت، ما العصا مغروزة في الأرض وهو واقف متكئ عليها، ومات وهو واقف متكئ على العصا، العصا سنداه. دابة الأرض اللي هي الأرضة كلت العصا وقعت سليمان. الجن تبينوا أن سليمان ميت من زمان، فلما تبينت الجن، ها؟ فلما خر يعني ايه؟ خر مية ولا خر عرق؟ خر يعني وقع، خر في الارض صريعا يعني وقع في الارض. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب، ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. العذاب الشغل اللي هم شغالين. يبقى الجن بيعلم الغيب ولا لا؟ قل لا يعلم من في السماوات، حتى الملائكة، ومن في الأرض الإنس والجن، الغيب إلا الله، إلا الله، إلا الله. وزي ما قلت لكم المفاصلة، إما أن نصدق الله في كتابه ونصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن نصدق أنفسنا والمشعوذين. طيب، قال ومن الأخطاء في هذا الباب أن يتوجه العبد في ندائه أو عبادته إلى الاسم نفسه، فهذا من الخطأ. يقول يا اسم الله، ها؟ إذ لا يجوز لأحد أن يقول عبدت اسم ربي أو سجدت لاسم ربي، ولا أن يقول باسم ربي باسم يا اسم ربي ارحمني، يا اسم ربي ارحمني. ولهذا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبح اسم ربك الأعلى، هل سبحان اسم ربي الأعلى ولا سبحان ربي الأعلى؟ قال ايه؟ سبحان ربي الاعلى. طيب، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال سبحان اسم ربي العظيم ولا سبحان ربي العظيم؟ خلاص امتثل هذا الامر بقوله في سجوده سبحان ربي الاعلى، وبقوله في ركوعه سبحان ربي العظيم. كما ان من الخطأ ايضا ان يتوجه في الدعاء الى الصفة نفسها، كان يقول يا رحمة الله، أو يا مغفرة الله، أو يا عزة الله، أو يا وجه الله، أو يا يد الله، أو نحو ذلك. فكل ذلك من الخطأ، لأن الدعاء إنما يصرف لمن اتصف بها، اتصف بالصفة، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن الخطأ في هذا الباب التعبيد بالاسم لغير الله كعبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد عمرو ونحو ذلك. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك، لأنه شرك في الربوبية والألوهية، فإن الخلق كلهم ملك لمن؟ لله، وعبيد له تفرد سبحانه بخلقهم وإيجادهم وخلقهم ليفردوه وحده بالعبادة. كثر كثر الله خيرك. قال: ومن الخطأ كذلك إعطاء بعض المخلوقين كالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره شيئا من أسماء الله الحسنى. لو رحت المسجد النبوي هتلاقي في الجدار اللي في جهة القبلة حاطين للرسول صلى الله عليه وسلم 99 اسما، اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، اسماء الرسول كاتبينها كده زي ما انتم بتكتبوا في المساجد اسماء الله الحسنى، هم عاملين اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بعضها اسماء لله من اسماء الله الحسنى. يجوز؟ يجوز. هو النبي شوية، النبي عظيم، لكن هل يستوي مع الخالق؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر. البصيري في برديات يقول ايه: فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. هذا البيت صحيح 100%، لا يستطيع احد ان ينتقده على البصيري رحمه الله. خلاص يا مشايخ. ومن الخطأ في هذا الباب فعل ما ليس فيه. طبعا الشيخ جزاه الله خيرا بيقول كقول أحدهم، وطبعا الجماعة الدرويش يقول هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد اللي في القرآن، مع أنه النص صريح في أنها لمن؟ لله. ومن الخطأ في هذا الباب فعل ما ليس فيه مراعاة لحرمة أسماء الله وتحقيق لاحترامها، وقد دلت النصوص على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به، والمنع من كل ما يوهم عدم الاحترام لها. وهذا باب واسع، والله تعالى يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وطبعا سمعتم في أيام الأحداث الأولى الراجل الجمل، ولا هو جمل ولا حاجة، قال قولته، قال: لو ربنا نزل الانتخاب مش هياخد أكثر من 70%. ينفع؟ ما تمثل يا أخي حاجة تانية، ما تمثل بشيء آخر. لكن اسألوا الله العافية واستعيذوا بالله من عمل بصيرة الذي هو عمل قلب. فالرجل بينه وبين شرع الله عداوة كبيرة. بيقول للمذيعة ايه قبل ما يقول العبارة اللي قالها دي، بيقول للمذيعة ايه، بيقول لها: انا قرأت كتير، بس الهباب اللي بتحط المرأة على وشها ده انا ما شفتوش، ما قرأتوش ابدا. الهباب، والمرأة بتحط على وشها هباب. فاحمدوا الله على العافية واستعيذوا بالله من الخذلان. قال: ومن الأخطاء التي شاعت في هذا الزمان وهي تتنافى مع ما ينبغي من التعظيم لأسماء الله إلقاء الأوراق والكتب والصحف. خلوا بالكم من المسألة دي بقى كويس، لأنها إيه، كل ما تمشي في شارع تلاقي أوراق الجرائد قدامك والناس دايسة عليها، وممكن أنت ما انتبهتش تدوس عليها. أنا طب أوراق الجرائد مقدسة؟ سؤال: فيها عبد الله ولا ما فيهاش؟ يبقى الله، اسم الله موجود ولا لا؟ في عبد العزيز، في عبد الحميد، ها، فيها اسماء الله. فهذا لا ينبغي، بل شيوخنا رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي قالوا: لا يجوز. خلوا بالكم، فيه البعض منا بيفعل ذلك. لا يجوز أن تفترش أوراق الصحف لتتخذ سفرة تحط عليها الأكل وتأكل عليها أوراق الصحف. فالبعض من إخواننا بيقول لك: لا، دي الصفحات بتاعت السيارات ما فيهاش اسم الله خالص. الصفحة بتاعت إيه؟ السيارات والترويج لها. فإذا لم يكن فيها اسم من أسماء الله فلا بأس. لو أنت فليت الصفحة كده كاملة وش وظهر ولم تجد فيها اسم من أسماء الله فلا بأس. ليس احترام الصحف من أجل أنها صحف، لا، من أجل ما فيها من أسماء الله. إلقاء الأوراق والكتب والصحف المشتملة على أسماء الله في الأرض أو الزبالات، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، استئناس بالنص، لم يرد السلام حال كونه في الخلاء احتراما لاسم الله وذكره، فكيف يليق بأتباعه إلقاء أسماء الله الحسنى ورميها في الأرض دون مبالاة أو اهتمام؟ هذا وإن من الطاعات العظيمة تخصيص حاويات. يعني إيه؟ يعني ممكن نجيب كده في كل حي أو شارع صندوق بلون غير لون صناديق الزبالة، ويكتب عليه مخصص للأوراق المحترمة، مخصص للأوراق المحترمة. فإذا كان لقيت ورقة مصحف، وكثيرا ما نجد ورقة مصحف وقع من عيل في الكتاب ولا في البتاع، وقع في الأرض، شيلها وحطها في الصندوق ده. ورقة جريدة، من مش لازم تقعد بقى تبص في الجريدة فيها ولا ما فيهاش، خدها على طول وحطها في خلاص. كتاب من الكتب، يعني ورق أوراق كتاب، هذه تؤخذ وتحرق وتدفن بعد حرقها، ولا تعامل معاملة بقية الزبالة. قال: وإن من الطاعات العظيمة، وهذا حاصل هناك في السعودية، تخصيص حاويات تجمع فيها الأوراق المحترمة احتراما لأسماء الله وكلامه ورعاية لحرمتها، والله المستعان. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يقينا شرور شياطين الإنس والجن. ومش عارف يعني في ممكن 7 دقائق نجاوب على سؤال ولا 2 من الأسئلة، ولا تقوموا تناموا أحسن. بزعلني أو لما ألاقي الكتابات فيها خطأ، وبعدين كمان لما يبقى الخطأ في القرآن تبقى الإيه؟ يبقى الزعل أكثر. بقول: ما رأي فضيلة الشيخ؟ ورأي ليه بقى؟ هو ده لما يكون تفسير ما ينفعش فيه الرأي، إما أن يكون فيه علم بهذا التفسير، وإما أن نسكت، لأن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يقول في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، رجال، وطبعا الخطأ يمكن أن يكون بالتأكيد، طبعا هو غير مقصود. بعض الإخوة وبعض الكاتبين يظن أن كل اسم منون بأي نوع من التنوين يبقى بالألف. لا، الألف ألف التنوين، ألف اسمها ألف تنوين النصب. عارفين النصب ولا مش عارفينه؟ عارفين النصب ولا لا؟ ألف تنوين النصب بس هي اللي بيوضع فيها ألف، بس التنوين النصب فتحتين بس هي اللي بتوضع فيها ألف، غير كده لا، ما فيش ألف. ضمتين فوق من غير ألف، كسرتين تحت من غير ايه؟ من غير ألف. يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون، ما معنى يعوذون؟ يعني كأنه جزاه الله خيرا يظن انه هذا نقض للكلام الذي قلناه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لما نقرأ التفسير نستريح وما نمخخش ونفهم غلط وتبقى مصيبة، صح ولا لا؟ المشركون كانوا إذا نزل الواحد منهم في واد مخيف بيقول إيه؟ أعوذ برب هذا الوادي أو بسيد هذا الوادي، من الجن، بيستعيذ بالجن، يستعيذ بالذال وليس يستعين بالنون. والاستعاذة عارفين معناها ايه؟ يعني يلوذ به ليحفظه، يعني يلوذ بسيد الوادي من الجن ليكون حافظا له. فحفظوهم ولا زادوهم رهقة؟ زادوهم رهقة، هذا نص الآية، وليس فيها ما ينقض شيئا مما قلناه، لأن الذي قلناه هو نص كلام الله ونص كلام رسوله، ويستحيل أن يتناقض كلام الله أو يتناقض كلام رسول الله. ولا ممكن؟ هناك بعض الأطفال يقومون ببيع مجلة التوحيد داخل المسجد، فهل يجوز هذا العمل؟ الأطفال والكبار، بيع المجلة في داخل المسجد يجوز؟ سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، لكن هل مجلة التوحيد أو أي مجلة إسلامية تجارة ولا دعوة؟ يجوز الدعوة في المسجد ولا لا تجوز؟ الدعوة تنفع في المسجد ولا ما تنفعش؟ ها؟ السلام. الدعوة من غير فلوس؟ لا والله، وبفلوس. الدعوة بفلوس ومن غير فلوس، من غير فلوس وبفلوس وبفلوس وبقروش. الدعوة بمرتبات، وبعض الناس ما خدش المرتب ما بيدعوش. صحيح ولا غير صحيح؟ مسألة الدعوة ببلاش، نحن لا نعتبر توزيع مجلة التوحيد أو بيع مجلة التوحيد المنهي عنه يا أخواني هو المساومة. هو ممنوع البيع والشراء في المسجد ليه؟ لفضوهات. طب ما كان يتقاضون الديون في المسجد اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، صحيح البخاري، واحنا في الثانوي الأزهري درسناه، وأظن الحديث لا يزال موجودا في مقرر الأزهر الثانوي. كعب بن مالك بيطلب الدين بتاعه من ابن أبي حدرد. في حد أزهري هنا؟ مفيش غيرك يا مسكين؟ طيب استخبي كمان. ارتفعت أصواتهما في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة في بيته وليس في المسجد، فرفع الستار اللي على الباب وبدأ يكلمهم. ما هذا؟ قال كعب بن مالك، قال يا رسول الله أطلب ديني منه، والتاني بيقول له مش قادر أسد دلوقتي. الرسول عليه الصلاة والسلام يحل المشكلة في لحظة. لو احنا ممكن نقعد سنة وما نحلهاش. قال يا كعب، لبيك يا رسول الله، ضع عنك شطر دينك او ضع عنه شطر دينه، اتنازل عن النص. قال فعلت يا رسول الله. ما هو بقى لو هيقول له والله يا رسول الله ده مالي ومال عيالي وعيالي اولى بيه، واحنا واصل الزمن واصله واصله ما كناش لاقيين ناكل. والصحابه ما كانوش لاقيين ياكلوا، صحيح؟ هتطول المساله، صحيح ولا لا؟ ضع عنك شطر دينك، قال فعلت يا رسول الله. قال لابن أبي حدرد قم فاقضي ومدفع النص دلوقتي حالا. انحلت المشكلة. يبقى هاتوا خد. حد هيقول له ما تديني يا ابن المجلة دي بجنيه وربع؟ لا يا عم هي باثنين جنيه. طب ما تخليها بجنيه ونص. هو ده اللي ممنوع. ده اللي ممنوع في المسجد. زي الناس اللي بتاخد تتمسك بنصوص ظاهرة ويتركوا. بلاش بقى نقول ايه ما يفهموش النصوص التانية. لا يترك النصوص الاخرى. بعض مساجدنا مساجد السنة يجي واحد له ميت عايز يذيع في ميكروفون المسجد لانه في الحي يقول ان ابويا مات عشان الناس تيجي تدفنه. يقول لك لا ممنوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي. روح بقى استأجر لك عربية بقى وروح. طب ما هو النعي منهى عنه في العربية وفي المسجد ولا في المسجد بس؟ النعي منهى عنه. طب ما لما يموت ابويا اعمل ايه بقى؟ النعي ممنوع اعمل ايه بقى؟ اشيله لوحدي؟ مش هقدر اشيله. ليا اخين هنبقى ثلاثة برضو مش هنقدر نشيل. ولا ليا اختين ما ينفعش يشيل ولا ينفع؟ في مذهبكم ينفع؟ طيب اعرف الناس، اعرف المسلمين ان ابويا مات عشان يجوا يشيلوه معايا ولا بلاش اعرفهم؟ اعرفهم ولا بلاش اعرفهم؟ ممكن في التليفون وبلاش المسجد وبلاش الميكروفون. ها ما التليفون ما كانش موجود لغاية 10 سنين. ما كانش التليفون موجود اللي هنبلغ بيه، صحيح؟ طيب لما تقرأ النصوص وتجمعها تجد النعي نعيين: نعي منهي عنه ونعي مسموح مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الإخبار أن فلانا مات تعالوا صلوا عليه، هذا ليس من النعي الممنوع ولا ينهى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه وقال لهم: إن أخا لكم مات بأرض الكفر، تعالوا لنصلي عليه. من هو؟ النجاشي ملك الحبشة. أسلم هناك في وسط كفار ما ينفعش يصلوا عليهم، ما يصلوا عليه ينفعش، هو مسلم. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمهم وصلى عليه صلاة الغائب: إن أخا لكم مات فتعالوا لنصلي عليه. ده نعي ولا مش نعي؟ فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى مشروع ولا ممنوع؟ طيب طب ما نعرف بقى ايه النعي الممنوع. الممنوع: مات عمك الحج فلان الفلاني، ابو الدكتور فلان الفلاني، والمهندس فلان الفلاني، والضابط فلان الفلاني، وبنته زوجة الباشا فلان الفلاني، ومش عارف مين، ويقعد يعد العيلة علشان يعرفك قدر الميت. هذه صنف منهي عنه. العملية بقى تعالوا ادفنوه ولا هي مفخرة؟ طيب ده بقى لا باشا ولا دكاترة ولا مهندسين، رجل صالح. مات الشيخ الفلاني واسودت الدنيا بموته، والإسلام هيموت بموت الشيخ، وخربت خلاص ما عادتش نافعة من غيره، ينفع؟ ينفع؟ ممنوع. هذا النعي الممنوع، لأن الدنيا والدين، الدين لا يتوقف على أحد. إذا كان الدين بقي بعد موت رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مات الإسلام بموت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يمت، ما فيش حد أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على الله ولا على أنفسنا. صحيح، ده النعي اللي منهى عنه. يبقى مجرد الإخبار إنه فلان مات وهنصلي عليه في المكان الفلاني الساعة الفلانية، هذا لا حرج فيه شرعا. وقله في المسجد وفي المكبرات، وأخبر به وبعدين، وخاصة بقى لما إيه، لما يبقى العزاء قاصر على تشييع الجنازة، لأن لازم أعرف الناس. يقول لك يا أخي ما عرفتناش، طب نعمل لك إيه؟ هنجي لك ما احناش مش هنلاقيك، أعزيك إزاي يعني بقى؟ ما أنت كنت لازم تعرفني عشان أجي أحضر الجنازة، صح ولا مش صح؟ ومن حقه أو ليس من حقه؟ طيب، مش عارف. حكم رفع اليدين للمأمومين في صلاة الجنازة، وحكم السعي أمام الجنازة، وحكم الإعلام عن الميت في مذياع المسجد، وقول توفى. هو طبعا ما توفاش، هو توفي. المتوفي هو الله، ها؟ يبقى نبني لما لم يسمى فعله ونقول ايه، توفي فلان فلان، توفي يا، ها؟ الصحيح توفي، لأن المتوفي على الحقيقة هو الله، الله توفاه. وناس حتى بعض العوام فلان توفاه الله، مش كده ولا ايه؟ فلان توفاه الله. يبقى المتوفي هو الله، والمتوفى اللي وقع عليه الوفاة هو الميت. خلاص. طيب، رفع اليدين للمأمومين وللإمام على حد سواء في صلاة الجنازة، في التكبير طبعا مختلف فيه، وليس فيه نص صحيح لا بالرفع ولا بالمنع فيما أعلم، لكن العلماء الذين يرفعون اليدين يقولون هي تكبيرات في الصلاة، في صلاة وعند وخاصة أنها في القيام، فالصلوات كلها وأنت قائم ترفع يديك عند التكبير ولم ترفعش، وهذه مقيسة على بقية الصلوات. خلاص، هذا بالنسبة. وبعدين الناس بترفع وناس ما بترفعش، مش عايزين نعملها مشكلة، مش عايزين نعملها خلاف. ما نكمل. السعي أمام الجنازة، تمشي قدام الجنازة، تمشي الأفضل المشي خلف الجنازة. طيب، ولا السعي؟ هو السعي ولا المشي؟ السعي ولا المشي؟ طب المشي ولا السعي؟ السعي ولا المشي؟ المشي ولا السعي؟ الفرق بين المشي والسعي؟ السعي الإسراء. أبو السنة الإسراء ولا المشي؟ ها؟ السنة يا أهل السنة. إذا وضعت الجنازة على الأكتاف، خش يا ابني إيه ده؟ ها؟ طيب، قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، خلاص الحمد لله. طيب، إذا حملت الجنازة على الأكتاف فأسرعوا بها، فأسرعوا بها. وبعض الناس في بعض الأماكن ينفذ هذا الأمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر لا، بل ينكرون لأنه لا يعرف الحديث. شوف في المدينة ساعة ما تخرج الجنازة من المسجد النبوي تلاقي الشباب شايلينها وبيجروا، ومنا احنا كمصريين ايه اللي بيعملوه ده؟ بيعملوا كده ليه؟ طب بيجروا كده ليه؟ الله الله، ايه اللي حصل؟ بيجروا ليه كده؟ طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا حملت الجنازة على الاكتاف فاسرعوا. ما معنى اسرعوا بقى؟ نمشي على مهلكم، اسرعوا بها، فإما خيرا تقدمونها إليه وإما شرا تضعونه عن أكتافكم. لأن الجنازة إما خير وإما إيه شر. فإن كان صالحا فأنت تقدمه إلى الخير، فهو عايز الإسراع ده، محتاج لأنك تسرع، متشوق للخير، متشوق للروضة من رياض الجنة الذي هو قبره، متشوق إليها، يريد كأنه يستحثك على الإسراع. وإن كان غير ذلك كما جاء في حديث آخر مش عايزك تسرع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أسرع لتستريح من الشر اللي انت شايله. فإذا حملوها قالت يا ويلها أين تذهبون بها. نسأل الله أن يباعد بيننا وبين الشر كله. الأسئلة دي يعني تكررت وإن كانت بس، هل يقتصر دور الدعوة داخل المساجد فقط من خلال الخطب والدروس أم تنطلق في الشوارع والميادين وأماكن التجمعات؟ في المصانع وفي المدارس في دعوة ولا في تجمعات غير كده؟ ها؟ في المظاهرات يعني ولا فين؟ إيه المقصود بالتجمعات؟ المصانع في تجمعات العمالية في دعوة، صحيح ولا لا؟ في الأسواق الناس أهل الخير بيعمل مسجد في وسط السوق. وبالأمس قلنا بداية حديث لكن لم نكمله، حديث التجار، صحيح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نادى التجار، قال يا معشر التجار، فاشرأبوا رفعوا رؤوسهم فوق يشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام. يا معشر التجار، ارتفعت أعناقهم، قال إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا، إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق في تجارته، فهذا لا يكون فاجرا، لا يبعث مع الفجار يوم القيامة. حكم إلقاء كلمة عند القبر أثناء الدفن، والله ورد في السنة، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث منه ذلك، لكن بعض العلماء يقول لا ينبغي المداومة حتى لا يظن الناس أنها بقت سنة وما ينفعش. بقول لك انتوا هتدفنوه وتسيبوه في طيش وتمشوا، لازم كلمتين. هما كلمتين دول يعني إلقاء كلمة هي لمصلحة الميت ولا لمصلحة الأحياء؟ الموعظة، لا الموعظة اللي بيخص الميت الدعاء، ويمكن من غير كلمة، صحيح؟ يمكن من غير كلمة ولا خطبة ولا حاجة. لما انت تدفن الميت وبعدين تقول يا اخواني جزاكم الله خيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفن الميت قال لأصحابه استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا واسألوا التثبيت. كل واحد بدأ يستغفر ويسأل التثبيت، خلاص من غير خطبة، من غير طيب الخطبة بقى والقاء الكلمة عظة للأحياء وليست العظة للميت، ولا الميت هيتعب بعد ما دفناه؟ هنقول له اتق الله؟ ها؟ حكم تغيير المسمى الوظيفي كجزار في البطاقة وذلك للحج، أجبنا عنه كثيرا. تغيير المسمى الوظيفي صدق ولا كذب؟ تزوير ولا تدوير؟ تزوير يجوز، الكذب جائز والتزوير جائز، الزور قول الزور جائز، لا ما ينفعش. بقول لك انا بغير المهنة، ليه يا عم الحاج؟ بقول لك عشان اروح احج. طيب ما انت حجيت قبل كده. والله انا مشتاق. طيب هذا صنف. الصنف الثاني بتغير المهنة ليه وتكذب وتزور، يقول لك عشان احج. طيب ما انت عندك الفلوس ما تروح تحج، يقول لك ما تخلي دي تنفع في حاجة تانية، خلي دي حتى لها ابوابها، خلينا نروح حج كده اوامطة. طيب الثالث بيقول انا عايز اغير المهنه في، طبعا بتغير المهنه في البطاقه وفي جواز السفر ومش عارف ايه. التزوير لا يجوز، يقول لك يا اخي انا رجل فقير وان ما عملتش كده مش هحج. طيب نقول له ده ايه بقى؟ لست مكلفا، سقطت ان كنت فقيرا سقطت، فسقطت عنك هذه الفريضه الى ان تستطيع. رب العزة سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت كلهم من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم في كل حديث ذكر فيه أركان الإسلام يقول إيه؟ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نسأل الله أن يجنبنا الزور، وأن يجنبنا البهتان، وأن يجنبنا الكذب، وأن يجنبنا الظلم، وأن يباعد بيننا وبين النار ومسبباتها ووسائلها وطرقها، وأن يقارب بيننا وبين الجنة وبين كل عمل يقربنا إلى الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد. نسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فيكم أسئلة بل كومان إن شاء الله، لأنه المية اللي في الرادياتير خلصت والعربية هتتحرك. السلام عليكم.